في حدكي وفرح بدينا مروى البوصاص وعرارة أنا قونا كما دال نمر والبؤنا لذي حصونا في العتكي وفرح بدينا مروى البوصاص وعرارة أنا قونا كما دال نمر والبؤنا لذي حصونا فولي أيان دير قلسان مركز ديني ككدو نسان إن أنا غدو قسيني نضجر لها شارع ذا لكن أجو إن جرة قسيو أنكسيني قبشر بقودي طالو صارتين ما أنا أهكو إسقلافو لكن أجو إن جرة قسيو أنكسيني قبشر بقودي طالو صارتين ما أنا أهكو إسقلافو لكن أجو إن جرة قسيو أنكسيني قبشر بقودي طالو صارتين ما أنا أهكو إسقلافو